تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا، فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا في اصطلاحهم. وذروة متعلق الخبر عندهم هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة متعلق الخبر عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق به غيره، ثم ألحق به غيره كالصحابة والتابعين فمن دونهم. فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. ولما كانت كتب أهله على الحال التي ذكرها المصنف من كثرتها وبسطها واختصارها، سأله بعض إخوانه في الدين والعلم أن يصنف في ذلك مختصرا، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي. وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي. وابتدأ المصنف ببيان قسمة الخبر عند أهل الحديث، فالخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا، فالخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين. أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. واليقيني هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر أو استدلال، وهو وفق جادة المصنف في نخبته يقال في حقيقته اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر بلا له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته الصدق، إفادته بنفسه العلم بصدقه، عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره لما يقويه ليورث مدركه العلم، ليورث مدركه العلم. فإنه متى جمع شروط المتواتر أكسب مدركه العلم اليقينية، فإنه متى جمع شروط المتواتر أكسب مدركه العلم اليقيني، وهذا معنى قوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي المثمر لمن أدركه العلم اليقيني أي الضروري من غير افتقار إلى نظر واستدلال بشروطه. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر أولها أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من مبتداه إلى منتهى ورابعها كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا فيخبرون بما ينتهي آلة إدراكه إلى رؤية محققة بعين باصرة أو سماع بأذن واعية. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى المستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وثانيها ما حصر باثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في شرحه. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة عن واحد عن خمسة يسمى غريبا بالنظر إلى أقله، وهو عدد الواحد لأنه هو المجزوم به في جميع طبقاته يسمى غريبا بالنظر إلى الواحد وهو الأقل في إحدى طبقاته. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح أما الآحاد، ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده بالنظر إلى رواته واجتماع شروط القبول فيه من عدمها. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، غلبة الظن، وهو وصف كاشف، وهو وصف كاشف. فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب، فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب دون غيره. والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. فالعبارة التي يفشو عند أهل العلم استعمالها على معنى يحمل عليها كلامهم، وإن وجد معنى آخر للكلمة على ما تقدم بيانه من إطلاقهم مثلا كمال التوحيد، فإنهم إذا أطلقوه يريدون الواجب منه، وإن كان من كمال التوحيد ما هو مستحب. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. إذ يصدق عليه حصول الوهم أو الكذب، إذ يصدق عليه حدوث الوهم أو الكذب. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، فيكون الراوي قد بلغ من درجة العدالة والضبط ما يجعل القطع بخبره موجودا كرواة الصحيحين، أو كان المخبر به مما يقطع بوقوعه، مما يقطع بوقوعه لتلقيه في الأمة بالعمل. فمتى وجد شيء من هذه المعاني فإن الآحاد حينئذ يفيد العلم النظري بتلك القرائن، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر المصنف وشيخنا ابن باز رحمهم الله. وهذه المسألة من دقائق المسائل التي يخطي فيها كثير، فيظنون قول المتكلمين في هذه المسألة أن الآحاد يفيد الظن ضعف التصديق به وقلة الانقياد له، وهذا ليس مرادهم، بل مرادهم معنى من معاني الإدراك، وهو قبوله النقيض المباين له، فإن هذا لا يتصور مع المتواتر أبدا، فإن خبر المتواتر قطعي لا يقبل نقيضا له. وأما خبر الآحاد فإنه يقبل النقيض لاحتمال أن راويه قد أخطأ فيه فوقع في وهم، ولهذا وجد في أحاديث الثقات ما يرد لأجل الاطلاع على وهمه وغلطه، فهذا مورد المسألة عندهم دون تعلقها بما يثمره الحديث في القلوب ولا ما يتعلق به من العمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا فيكون الغريب بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد نوعان أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله وأصل السند هو التابعي يعلم هذا مما نقله ابن قطلبغا في حاشيته عن شيخه المصنف فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عنه عن شيخه. فإذا وقع التفرد من التابعي عن الصحابي صار هنا فردا مطلقا لتعلق الغرابة بأصل السند وهو التابعي. وإن كان التفرد في من دونه فالفرد هنا فرد نسبي، وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام بالضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمع فقدم أن أخبار الآحاد فيها المقبول والمردود، وهي قسمة لها باعتبار ثبوتها، وهذا شروع من المصنف في بيانها. فالحديث المقبول قسمان: الأول الصحيح، والثاني الحسن. فأما القسم الأول وهو الصحيح فهو نوعان أولهما الصحيح لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله: خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. فيكون الصحيح لذاته على ما حكاه المصنف ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ والمعلل كما سيأتي هو الحديث الذي اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق والشذوذ المنفي هنا هو مخالفة الراوي المقبول لمن هو أرجح منه وسيأتي بيانه في موضعه. وتتفاوت رتب الصحيح بتفاوت الأوصاف المذكورة في حده، فإن الأوصاف التي ذكرت كالضبط والعدالة واتصال السند السلامة من الشذوذ والسلامة من العلة تتباين مقاديرها في الأخبار. فالعدالة مثلا تكون في رواة سند أقوى من رواة سند آخر، وإن اشترك جميع الرواة في كونهم عدولا. ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده، لقوة تحققها في الأول وتراخيها فيما بعده. فالأوصاف الخمسة المذكورة هي أعلى ما تكون من القوة في صحيح البخاري، ثم تنزل عن هذه الرتبة في صحيح مسلم، ثم تنزل عن هذه الرتبة التي عليها صحيح مسلم إلى رتبة أقل فيما كان على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. وأوصاف الصحيح خمسة، وأوصاف الصحيح خمسة: أحدها عدالة رواته، عدالة رواته، وثانيها تمام ضبطهم، تمام ضبطهم، وثالثها اتصال سنده، اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. والنوع الثاني الصحيح لغيره، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، وإليه أشار المصنف بقوله وبكثرة طرقه يصحح، فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه، فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه. وأما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا، وأما القسم الثاني وهو الحسن فهو نوعان أيضا، أولهما الحسن لذاته، وإليه أشار المصنف بقوله فإن خف الضبط فالحسن لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته، والمراد مع وجود بقية الشروط السابقة، والمراد مع بقية الشروط السابقة. فإذا وجدت الأوصاف الأربعة التي تتعلق بالعدالة والاتصال والشذوذ والعلة، لكن الضبط لم يكن تاما كما في الحديث الصحيح، بل هو ضبط خفيف، فإن الحديث ينزل عن رتبة الصحة إلى رتبة الحسن، ومنشأ نزوله هو خفة ضبط راويه، فيكون الحسن لذاته اصطلاحا، الحسن لذاته اصطلاحا ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير معلل ولا شاذ، بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله، والمراد بخفة الضبط قصوره عن التمام مع بقاء أصله. فإن ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه، فإن ازدادت خفة الضبط حتى ساء حفظه خرج من الخفة إلى فقد الضبط، خرج من الخفة إلى فقد الضبط، فيكون الراوي تارة تام الضبط، وهذا راوي الحديث الصحيح، وتارة يكون الراوي خفيف الضبط، وهذا راوي الحديث الحسن، ويكون الراوي تارة فاقدا للضبط بسوء حفظه، وهذا راوي الحديث الضعيف. فإن خفة الضبط قدر مشترك بين راوي الحديث الحسن وراوي الحديث الضعيف، لكنها في راوي الحديث الحسن تكون قريبة من راوي الصحيح في تمام ضبطه، فهي تخف مع بقاء أصله، وأما في راوي الحديث الضعيف فإنها تخف حتى يزول أصل الضبط فيصير سيئ الحفظ، أي واهن الضبط فاقده. والثاني الحسن لغيره، ولم يذكره المصنف هنا، الحسن والثاني الحسن لغيره ولم يذكره المصنف هنا، ولكنه قال في موضع متأخر يأتي: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر. وكذا المستور والمرسل والمدلس، وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فيكون الحسن لغيره على ما حكاه المصنف هو حديث سيء الحفظ، هو حديث سيء الحفظ، والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. هو حديث سيء الحفظ والمرسل والمستور والمرسل والمدلس إذا توبع بمعتبر. فهذا الحد مستنبط مما أشار إليه هو في كلام المتقدم يأتي، ينبغي رده إلى هذا المحل لبيان الحسن لغيره الذي يقابل عنده الحسن لذاته. والذي تقتضيه صناعة العلم أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء، أن يلحظ المعنى الذي يجتمع فيه هؤلاء فيكون حديثهم حسنا لغيره، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد، وهو خفة الضبط وقبول الاعتضاد. فالمصنف في كلامه الذي ذكرناه عدد أنواعا، والحدود لا تعدد فيها الأنواع، فتضبط بالمعاني المعلقة بها، فتضبط بالمعاني المعلقة بها. فيقال في الحسن لغيره هو ما كان ضعفه خفيفا، هو ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه، واعتضد بما هو مثله أو فوقه، ما كان ضعفه خفيفا واعتضد بما هو مثله أو فوقه. فإذا وجد الضعف الخفيف مع العاضد الذي يقويه مما هو من جنسه أو هو أقوى منه فإنه يكون حديثا حسنا لغيره. وهذه الحدود المتقدم ذكرها في الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ترشد أن الحسن لذاته، أن الصحيح لذاته والصحيح لغيره يجتمعان في معنى عام هو الصحة، وأن الحسن لذاته والحسن لغيره يجتمعان في معنى عام هو الحسن. فالأصل الكلي الجامع للأولين الصحة، والأصل الكلي الجامع للآخرين هو الحسن. فينبغي أن يعلق كل نوعين متقابلين بأصل يدل عليهما. ولأجل هذا أبدى المصنف رحمه الله تعالى وجها جميلا في الفهم والعلم، وهو الاحتياج إلى وضع تعريف يجمع نوعي الصحيح لما بينهما من الاشتراك، ووضع تعريف يجمع نوعي الحسن لما بينهما من الاشتراك. ذكره في كتاب الإفصاح في النكت على ابن الصلاح في نوع الصحيح، فذكر أن الحاجة إلى وضع تعريف يجمع نوعيه قائمة، ووعد ببيان ذلك عند نوع الحسن ووفى بذلك، فقال في تعريف الحديث الصحيح: قال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. فهذا الكلام الذي ذكره في الإفصاح يعرب عن أنه يرى أن الصحيح في العلم والفهم أن يجمع الصحيح لذاته والصحيح لغيره في أصل، وأن يجمع الحسن لذاته والحسن لغيره في أصل، وتابعه في إبداء هذا صاحبه السخاوي رحمه الله في شرح تذكرة ابن الملقن، فإنه ذكر هذا المعنى المسمى بالتوضيح الأبهر أو التوضيح الأزهر على اختلاف نسخه. وهذا الذي وجد في كتابيهما المذكورين هو الذي يقتضيه التحقيق، هو الذي يقتضيه التحقيق بأن يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويجمع بين الحسن لذاته والحسن لغيره، وهو ما يذكر في قولنا تعريف الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل، بسند متصل غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ. والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه، والقاصر عن العدل التام الضبط هو من خف ضبطه ولم يفقد. والعاضد هو ما كان مثله أو فوقه، هو ما كان مثله أو فوقه. وهذا التعريف يجمع بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره. فإذا أريد بيان حقيقة الحديث الصحيح ذكر هذا الذي ذكرناه، ثم قيل وهو نوعان، أحدهما الصحيح لذاته، وذكر ما يتعلق بحد الصحيح لذاته الذي اقتصر عليه المصنف في نخبته، ثم أتبع بحد الصحيح لغيره مما تقدم ذكره. ويقال في الحسن هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل، بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد، أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ، غير معلل ولا شاذ، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل أو كان ضعفه خفيفا واعتضد غير معلل ولا شاذ. وخفيف الضعف ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به، ما كان سبب تضعيفه لا يمنع التقوية به. ومنه عند المصنف ما هي الأنواع التي ذكرها لا يمنع ضعفها التقوية بها؟ ومنه سيء الحفظ والمستور والمرسل والمدلس. والعاضد له ما كان، هو ما كان فوقه أو مثله. وهذا التعريف يتضمن الحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا أريد بيان حقيقة الحسن ذكرت هذه الحقيقة، ثم قيل هو نوعان، وذكرت حقيقة الحسن لذاته مما تقدم، ثم ذكرت حقيقة الحسن لغيره مما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد طيب في الناقل. في إشكال بعض الإخوان أورد إشكالا، وأحب شيء إلينا الإشكال الذي ينفع، فالعلم لا يقطع بأنه عند فلان فقط، والمقصود أن تكون هذه التحريرات مثارات أذهان، وقد يوجد عند أحد ما لا يوجد عند آخر، لأن العلم من فواتح الرحموت، فهو من منن الله، وقد يفتح لعبد ما لا يفتح لآخر. فأورد أحد الإخوان إشكالا لطيفا، وهو قوله إن هذا الذي ذكرته شيء لم تأتي به من جيبك، فأنت ذكرت أن ابن حجر في الإفصاح أشاد به، وكذا تلميذه السخاوي في شرح تذكرة ابن الملقن أشاد به، لكنهما في تصرفهما في كتب أخرى هي بعد تلك الكتب لم يعملا بما أبدياه من الكلام. يقول هذا إشكال، ما جوابهم؟ ومنشأ وجواب هذا أن المحققين من أهل العلم تقوى نفوسهم تارة، فيبدون من محاسن العلم ما يستولي على قلوب العارفين به، ثم يذهل عنه لسلطة المشهور. فالمشهور من المعاني المقررة عند أهل العلم تغلب على القلب، فيذهل عما حققه فيما مضى ويجري بعد على خلاف ما حققه. وهذا موجود في كلام جماعة من الجلة كابن تيمية وابن القيم وأبي الفضل ابن حجر في آخرين. فمثلا خذ مسألة مشهورة وهي حقيقة الصلاة، هل هي الدعاء أم لا؟ فإن ابن القيم رحمه الله تعالى شيد قصرا من بيان حقيقتها أنها الدعاء في جلاء الأفهام، هدمه بحق في بدائع الفوائد، فذكر أن تفسير الصلاة بالدعاء غلط من 4 وجوه. فهذا لا يمكن أن يقال إن ابن القيم رحمه الله تعالى يرى أنها تعرف بالدعاء وتعرف بكذا وكذا، لأن ما ذكره أنه الدعاء زيفه في كتاب آخر بالتحقيق مبينا بتلك الأوجه بتلك الوجوه الأربعة أنه لا يصح. فحينئذ ما حققه في بدائع الفوائد خلاف المشهور عند أهل العلم مما بناه على أصول وثقة من الفهم هو أحق بالتقديم مما حواه جلاء الأفهام ولو قدر أنه متأخر عن بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ذكر المصنف رحمه الله أنه إن جمع بين الصحيح والحسن في وصف حديث ما فقيل حسن صحيح فإن له حالين: الأولى أن يكون له سند واحد، أن يكون له سند واحد فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله، فيكون جمعهما للتردد في حال ناقله وهو راويه. أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه؟ أيحكم بصحة حديثه أم بحسنه؟ والثانية أن يكون له إسنادان، أن يكون له إسنادان فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما صحيح والآخر حسن، فيكون جمعهما باعتبار أن أحدهما صحيح والآخر حسن. وإراد المصنف رحمه الله هذه المسألة في نخبة الفكر وهو موضوع في مصطلح أهل الأثر يشعر بأنه اصطلاح مشهور، وهو في الحقيقة اصطلاح شهره الترمذي واستعمله كثيرا، فلم يفش في كلام غيره كما فشى في كلامه رحمه الله، لكنه لما بين حقيقة الحديث الصحيح وحقيقة الحديث الحسن كان مما يوجد في كلام بعض أهل العلم قولهم حسن صحيح، فأراد أن يبينه. ومن تحاه رحمه الله في تحقيق معنى الجمع بينهما هو أحد المسالك المشهورة عند أهل العلم، ولهم مسالك أخرى ليس هذا محل بيانها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف الراجح المعروف ومقابله المنكر. لما قرر المصنف رحمه الله نوعي المقبول بأصله أتبعه ببيان حكم زيادة راويه، فذكر أن زيادة راوي الصحيح والحسن وهو العدل الذي تم ضبطه أو خف أنها مقبولة، أنها مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة، ما لم يخالف من هو أوثق منه على وجه المنافاة. وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت تلك الزيادة، وهذا يقتضي أنه إذا لم توجد منافاة قبلت هذه الزيادة. فزيادة عدل تم ضبطه أو خف مقبولة بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه، بشرط ألا تنافي رواية من هو أوثق منه. والمختار الذي عليه المحققون وإليه مال المصنف في نزهة النظر والإفصاح أنه لا يحكم على زيادة رائن التي تحف بالخبر أو المخبر، بل ينظر إلى القرائن التي تحف بالخبر أو المخبر ويحكم بها على تلك الزيادة فقد تكون مقبولة وقد تكون مردودة وإذا خولف الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه بأرجح منه فالراجح من الوجهين هو المحفوظ، ومقابله الشاذ. فالمحفوظ اصطلاحا هو حديث الراوي العدل، الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بمرجوح والشاذ هو حديث حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف براجح وإذا خولف الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف بضعيف فحديث العدل الذي تم ضبطه أو خف هو المعروف وحديث الضعيف هو المنكر. فالمعروف اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف والمنكر اصطلاحا هو حديث الراوي الضعيف إذا خالف العدل الذي تم ضبطه أو خف والضعيف هنا جنس يراد به من خف ضعفه ومن اشتد على اختلاف ما بينهما من الدرجات. وسيأتي للمنكر معنى آخر يذكره المصنف في محله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. تقدم أن الفرد النسبي هو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، أن الفرد النسبي ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، فلم يتفرد به التابعي، وتفرد به من دون التابعي عن شيخه. فإذا وافق التابعي غيره أو وافق من دونه فذلك هو المتابع، والمتابعة فعله وهي المرادة في هذا الفن. ويقال في تعريفها المتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم والموافقة في روايته عن شيخه تسمى متابعة تامة وموافقته في روايته عن من فوقه تسمى متابعة ناقصة فمثلا حديث يرويه الزهري عن سالم عن ابن عمر. إذا رواه عبيد الله بن عمر العمري عن سالم عن ابن عمر كانت متابعة عبيد الله العمري للزهري متابعة تامة لموافقته ذلك الراوي في شيخه الذي روى عنه ذلك الحديث. ولو قدر أن هذا الحديث من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر رواه مالك في موطئه من حديثه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر، فإن متابعة مالك للزهري تسمى متابعة ناقصة لأنها في غير شيخه، لكنهما يرجعان إلى حديث واحد. ويقارنها ويقارن المتابعة عندهم الشاهد، وهو اصطلاحا متن يروى عن صحابي آخر يشبه متن حديث معلوم فلو قدر أن هذا الحديث الذي يروى من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فقد أثر أهله وماله أو أثر أهله وماله، فإن هذا الحديث إذا وجدناه من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحديث أبي هريرة بالنسبة لحديث ابن عمر يسمى شاهدا. والاعتبار اصطلاحا هو تتبع الطرق للوقوف على المتابعات والشواهد والمراد بالطرق ايش؟ الأسانيد. وإلا اللي يتبع الطرق هذه ترى ما يرجع بعلم، اللي يصير خراج واللاج هذا ما يرجع بعلم. العلم لابد فيه من القرار وكثرة السكون والركون إلى أهل العلم والتصانيف المؤلفة فيه، أما الدوران والخروج والولوج وتضيع الأوقات هذا ما يرجع لا يرجع لصاحبه بشيء أو إنفاقها فيما لا ينفع. فالمرء إذا وهب سعة وقدرة وكان يريد العلم فلا يضيع من وقته شيئا، فإنه سيندم مهما بلغ من العلم سيندم على ما فات في غيره. وقد أدركت رجلا من أهل العلم يقال له الشيخ عبد الله بن حمد الراجحي رحمه الله، كان من تلاميذ شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز بن مانع، وقد بلغ في اعتنائه بشيخه أنه قرأ عليه الفقه حتى قرأ عليه المنتهى والإقناع، يعني رتبة عالية في فقه الحنابلة. يقول فكنت أحيانا تقع بيدي جريدة فأقرأها فيراها الشيخ في يدي فيقول لي يا عبد الله اشتغل بالعلم فإنك ستندم على هذا الوقت الذي تضيعه في الجريدة. يقول فوجدنا ذلك بعد مدة مديدة، يعني لأنه لو أنفق هذا الوقت الذي كان فيما هو أنفع في حال الشباب كان أنفع له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف. غير قطع حديثك، فكيف لو رأى الشيخ محمد بن مانع رحمه الله الآن بعض الإخوان يفتحون أجهزتهم الجوال في الدرس ويتابعون الواتس وأخواته ماذا يقول؟ أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان قسمة الحديث المقبول باعتبار درجة قبوله ذكر هنا قسمته باعتبار العمل به وأنه ينقسم إلى قسمين الأول خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، خبر مقبول سلم من المعارضة وهو المحكم، والثاني خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورض بمعنى، خبر مقبول لم يسلم من المعارضة فعورض بمثله، فعورض بمثله. وهذا قسمان، أحدهما ما أمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع بينهما وهو مختلف الحديث، وهو مختلف الحديث. فمختلف الحديث عندهم اصطلاحا الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، فمختلف الحديث عندهم اصطلاحا الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ولا يقال الموهمة للتعارض، ولا يقال الموهمة للتعارض، لأنها هي في نفسها ليست كذلك، وإنما التوهم واقع في نظر المجتهد، وإنما التوهم واقع في نظر المجتهد باعتبار ما يلوح له من معانيها. والجمع بين الأحاديث اصطلاحا، والجمع بين الأحاديث اصطلاحا هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي حديثين فأكثر، هو التأليف بين مدلولي يعني بين معني حديثين فأكثر توهم تعارضهما، توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث. ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل، ومعنى التكلف تحميل الحديث ما لا يحتمل من المعنى، ومعنى الإحداث اختراع معنى غير معتد به في الشريعة، اختراع معنى غير معتد به في الشريعة. والقسم الآخر ما لم يمكن الجمع بينهما، ما لم يمكن الجمع بينهما، فإن ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإن لم يعرف المتأخر منهما صير إلى الترجيح، فإن أمكن وإلا حكم بالتوقف كما ذكر المصنف. وهذه الجملة مشتملة على أربعة ألفاظ، أولها الحديث الناسخ، وهو الحديث المتراخي، وهو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي أو حكمه، أو هما معا، أو هما معا. ومعنى قولنا الحديث المتراخي أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي المتأخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا الدال على رفع الخطاب الشرعي أي لفظ الحديث النبوي، أي لفظ الحديث النبوي. وقولنا أو حكمه، وقولنا أو حكمه يراد به الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهم، الأثر المترتب عليه من تحليل أو تحريم أو غيرهما. وثانيها الحديث المنسوخ، وهو الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا، الحديث المتقدم الذي رفع خطابه أو حكمه أو هما معا. إيش معنى رفع خطابه؟ يعني رفع لفظه فأزيل من الشريعة، مثل إيش؟ لا احنا نتكلم في الحديث ما هو في القرآن. حديث كيف رفع لفظه؟ انا بعطيك فائدة لك ولإخوانك، مما يقوى به فهم المرء ان يجمع ذهنه على المطلوب دوما، فانه اذا كرر هذه الرياضة قوي ادراكه. فنحن كنا نقول الحديث النبوي الذي رفع الخطاب، وأنت تتحدث عما رفع الحكم، وتقدم أن الخطاب هو اللفظ الشرعي. كان فيما نزل في آية الرضاعة، هذا قرآن. تقدم معنا في كتاب التوحيد حديث ابن مسعود باب لا يقال السلام على الله، أنهم كانوا يقولون في التشهد السلام على الله، فكان هذا من الحديث التقريري في حقهم. ثم بعد ذلك نهوا عنه، ثم بعد ذلك نهوا عنه، فرفع هذا اللفظ من الحديث النبوي، صار غير معتد به. ومثله في قصة كتابة حلف الحديبية، أن علي رضي الله عنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فأراده سهيل بن عمرو أن يكتب باسمك اللهم، فأبى علي رضي الله عنه، وكان كتبه عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب فمحاه، فغير من بسم الله الرحمن الرحيم إلى باسمك اللهم، فهنا رفع الخطاب من الحديث النبوي، وهي أحاديث قليلة، ولقلتها فإن المتكلمين في النسخ يذكرون دوما الآيات، ولا يكادون في رفع الخطاب أن يذكروا حديثا، ولا يكادون أن يذكروا حديثا في رفع الخطاب، أما الحكم يذكرون أحاديث. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله. وثالثها الترجيح بين الأحاديث، وهو تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع بقرينة، لتعذر الجمع بقرينة. ورابعها التوقف في الأحاديث، وهو منع تقديم حديث مقبول على مثله، منع تقديم حديث مقبول على مثله لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم، لتعذر الجمع وخفاء دليل التقديم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق بالحديث المقبول، شرع يبين ما يتعلق بالحديث المردود، وأهمل تعريفه فلم يعرف الحديث المردود. لماذا ما عرف الحديث المردود؟ يعني استغناء بظهوره من مقابله المقبول، استغناء بظهوره من مقابله المقبول. وقد تقدم أن الحديث المقبول يكون تارة صحيحا ويكون تارة حسنا، وأهل العلم من تصرفهم في العلم أنهم ربما طووا شيئا ولم ينشروه، فهنا ما عرف الحديث المردود وتركه لظهوره. لمن يظهر تعريف الحديث المردود؟ لمن فهم معنى الحديث المقبول. ولذلك من غيرة أهل العلم عليه أنهم لا يبينون كل معانيه ليبقى عند أهله العارفين به، كما ذكره ابن عصفور من النحاة في شرح كتاب له، بأنه ترك أشياء لا يبينها لعلم أهل الصناعة بها ومنع غيرهم منها. فالأشياء الظاهرة التي هي من معارفهم لا تحتاج إلى إعادة تعريف، والذي لم يتلقى العلم عنهم شيئا فشيئا فإنه لا يستحق أن يوغل النظر في هذه المعارف العظيمة. وبناء على ما تقدم فيهما، فالحديث المردود هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول، هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط القبول. والمقصود بالمردود الحديث الضعيف، والمقصود بالمردود الحديث الضعيف الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة، الذي تندرج فيه جميع الأفراد المردودة كالمرسل والمنقطع والمعضل إلى آخر ذلك، فهو اسم جنس لأنواع مختلفة. والحديث المردود قسمان، والحديث المردود قسمان، أحدهما ما رد لسقط، ما رد لسقط، والآخر ما رد لطعن، ما رد لطعن. وذكر المصنف أن المردود بالسقط يقسم باعتبارين، أن المردود بالسقط يرد، أن المقصود أن المردود بالسقط يوضع يقسم باعتبارين، أحدهما موضعه من السند، أحدهما موضعه من السند، والآخر جلاؤه وخفاؤه، جلاؤه وخفاؤه. فأما باعتبار موضع السقط من السند فينقسم إلى ثلاثة أقسام، فأما باعتبار موضع السقط من السند فيقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنفه، أن يكون السقط من مبادئ السند من مصنف، أي من أوله، أي من أوله، وهذا هو المعلق. فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، فالمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. والثاني أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، أن يكون السقط في آخر السند بعد التابع، وهذا هو المرسل. فالمرسل اصطلاحا ما سقط من آخر إسناده بعد التابع راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، وبعبارة أبين هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثالث أن يكون السقط بين أوله وآخره، أن يكون السقط بين أوله وآخره، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، فإن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فهو المنقطع. فالمعضل اصطلاحا هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي، راويان أو أكثر مع التوالي. والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، لا على التوالي غير صحابي. وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا لا على التوالي يخرج به المعضل، وقولنا غير صحابي يخرج به المرسل، يخرج به المرسل. وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، وأما باعتبار جلاء السقط من السند وخفائه فينقسم إلى قسمين، أحدهما المردود لسقط جلي أي واضح، المردود لسقط جلي أي واضح ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، ويدرك بعدم التلاقي بين الراوي ومن روى عنه، أي فلا يلقى الراوي شيخه الذي روى عنه. ومن ثم احتيج إلى تاريخ المواليد والوفيات والرحلات وغيرها. وهذا القسم ليس له اسم خاص، وهذا القسم ليس له اسم خاص لجريانه في الأنواع السابقة، لجريانه في الأنواع السابقة، فتطلق عليه أسماؤها كالمنقطع والمعضل والمرسل والمعلق. قاله اللقاني في قضاء الوطر، قاله اللقاني في قضاء الوطر، واللقاني بالتخفيف ولا يقال اللقاني. والآخر المردود لسقط خفي، المردود لسقط خفي لا يدركه إلا حذاق أهل الفن، لا يدركه إلا حذاق أهل الفن. وهو ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا، ما كان السقط فيه بين أول السند وآخره خفيا بصيغة تحتمل اللقي، بصيغة تحتمل اللقي، مثل عن وقال، مثل عن وقال على ما ذكره المصنف. وكن المصنف باللقي عن السماع، وكن المصنف باللقي عن السماع، صرح به السخاوي في فتح المغيث. فمقصوده بصيغة تحتمل السماع، فمقصوده بصيغة تحتمل السماع. والأولى أن يقال تحتمل وقوع السماع، تحتمل وقوع السماع، وهو أصح، لأن اللقاء معتبر به في التدريس، لأن اللقاء معتبر به في التدريس كما صرح المصنف في شرحه. فقد فرغ من كون المدلس لقي من روى عنه لكن لم يسمع منه ذلك الحديث كما سيأتي. وهذا القسم نوعان، وهذا القسم نوعان. الأول المدلس، وهو وفق عبارة المصنف حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وعلى ما ذكره السخاوي عن شيخه في فتح المغيث يقال بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. وعلى ما تقدم ترجيحه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم بالسقط في الصورة المذكورة، واسم الحديث المدلس مخصوص عندهم في السقط على الصورة المذكورة. فإذا قيل هذا حديث مدلس فإنهم يريدون هذا المعنى، وهو وقوع حديث رواه راو عمن لقيه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى، وأما التدليس عندهم فهو أعم من هذا المعنى. وهو ما هو التدليس عندهم؟ نعم، إخفاء عيب. إيه أكيد في الرواية مو في البيع. والتدليس عندهم اصطلاحا هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج، كما يفهم من مختصر الجرجاني المسمى بالديباج وشرحه لمحمد حنفي التبريزي، وشرحه لمحمد حنفي التبريزي. ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به، ويدل عليه تصرف أصحاب الفن وإن لم يصرحوا به. فالحديث المدلس إذا أطلقوه أرادوا به المعنى الذي تقدم، وأما التدليس إذا أطلقوه فإنهم يريدون به هذا المعنى. فمثلا من رواة الحديث وشيوخه أبو بكر ابن أبي شيبة، واسمه عبد الله، اسمه عثمان، لا عثمان أخوه، أحسن أحسن، واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي. فلو أن محدثا من تلك الطبقة عدل عن قول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى قول حدثنا عبد الله بن محمد العبسي، فإن فعله يسمى تدليسا أم حديثا مدلسا؟ فإن فعله يسمى تدليسا لاختصاص الحديث المدلس في الصورة التي تقدمت من السقط. وأما هذا فإنه يسمى تدليسا. وهذا وقع ممن؟ من المحدثين الكبار. نعم نعم، الأقلي على الكرسي أنت. نعم وقع منه قتيبة قليل منه. قتيبة ما اسمه؟ الله أعلم، لكن أنت يبغى أن تكون تعلم. كيف تقول قتيبة وأنت ما تدري؟ قتيبة هذا قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي. نعم. لا، الذي يقع منها الطبقة هذه حسن أعلى من هذا. الأعمش فوق هذه الرتبة. البخاري، فمن شيوخه أبو بكر بن أبي شيبة، وربما قال عبد الله بن محمد، ولأجل هذا نسب من نسب البخاري إلى التدريس. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وهو من أبعد خلق الله عن التدريس، يعني أنه وقع منه دون تعمده، فهو يعرف كنية شيخه ويعرف اسمه لمزيد اختصاصه به، فتارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. والثاني المرسل الخفي، المرسل الخفي، وهو وفق عبارة المصنف حديث معاصر لم يلق من حدث عنه، حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية، حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل اللقية. وعلى ما تقدم فإنه حديث معاصر لم يلقى من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع، حديث معاصر لم يلق من حدث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع. فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، فيجتمع المرسل الخفي والمدلس في أمرين، أحدهما أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، أن الراوي فيهما لم يسمع ما حدث به عمن روى عنه، فالحديث المخصوص الذي حدث به عنهما لم يسمعه، الذي حدث به عن شيخه في كل لم يسمعه منه. والثاني أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع، أن تحديثه بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع، والفارق بينهما هو ثبوت اللقاء والسماع. فراوي المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، فراوي الحديث المدلس له لقاء وسماع بمن دلس عنه، وأما راوي المرسل الخفي فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه، فلا يعرف له لقاء ولا سماع عمن روى عنه. فهي معاصرة فحسب، فهي معاصرة فحسب، أفاده المصنف في الإفصاح، أفاده المصنف في الإفصاح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته، تهمته بذلك أو تهمته بأحسن الله إليكم. ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع والثاني المتروك والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس. ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا، وفيه المبهمات. ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. ذكر المصنف رحمه الله في الجملة السابقة أسباب الرد لسقط وأنواعه، وأتبعه هنا بأسباب الطعن في الراوي الموجبة رد حديثه، وعدة أسباب الرد لطعن عشرة. وعدة أسباب الرد لطعن عشرة: الأول كذب الراوي ويسمى حديثه موضوعا، وحده الحديث المختلق، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، الحديث الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وإليه أشار في البيقونية بقوله إيش؟ نعم. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، ويرد عليه إيش؟ ما هو الاعتراض الذي يرد عليه؟ أنا أصل أحسن. يرد عليه الكذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأثر يروى عن أبي بكر أو يروى عن نافع، فهذا يسمى عندهم حديثا موضوعا. ولذلك قلت في إصلاحه: والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع. والثاني تهمة الراوي بالكذب، تهمة الراوي بالكذب، ويسمى حديثه متروكا، ويسمى حديثه متروكا، وحده الحديث الذي يرويه متهم بالكذب، الحديث الذي يرويه متهم بالكذب. والمتهم بالكذب من اتصف بأحد وصفين، والمتهم بالكذب من اتصف بأحد وصفين: الأول أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر كذبه في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، ألا يروى ذلك الحديث الذي حدث به إلا من جهته، أي لا يرويه إلا هو، مع مخالفته لقواعد الشرع، مع مخالفته لقواعد الشرع. فإذا اتصف الراوي بأحدهما سمي متهما بالكذب، وهذه من دقائق الإفادات في نزهة النظر، فإنك لا تجد عند غيره بيان الراوي الذي يتهم بالكذب، فحدده بوجود أحد هذين الوصفين، فمتى وجد أحدهما فهو متهم بالكذب، ويكون حديثه حديثا متروكا. وللمتروك حقيقة أخرى لا تندرج في هذا التعريف، هي التي ذكرها البيقوني فقال أحسن: متروكه مواحد به انفرد إيش؟ وأجمع لضعفه، فهو كرد. فالحديث المتروك يطلق أيضا على الحديث الذي يرويه الراوي المجمع على ضعف، فالحديث المتروك يطلق أيضا على الراوي الذي يرويه، على الحديث الذي يرويه الراوي المتروك لضعفه، فمن فرد بروايته راو مجمع على ضعفه يسمى أيضا متروكا. فإذا جمعنا هذا إلى ذاك فالمتروك اصطلاحا هو الذي يرويه متهم بالكذب، هو الذي يرويه متهم بالكذب، أو انفرد بروايته راو، أو انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، انفرد بروايته راو مجمع على ضعفه، فيكون هذا جامعا لما في النخبة مع ما في البيقونية. ومن اللطائف قولهم يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار، فالبيقونية مع وجازتها فيها إفادات نفع الله عز وجل بتلك المنظومة لحسن نية صاحبها والله أعلم، فحصل فيها سهولة البيان مع ما فيها من الإفادات. وهذا آخر هذا البيان على هذه الجملة، ونستكمل بقيتها بعد الصلاة بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده.